بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: السؤال 19: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، وتمسك عما شجر بينهم، وتعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا السؤال 19 من سؤالات هذا المختصر النافع للإمام ابن سعدي رحمة الله عليه: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر من مهمات الدين، بل كما بين المصنف رحمه الله من أهم المهمات، لأن هذه الرسالة حوت أهم المهمات، فهذا من مهمات الدين، هذا من مهمات الدين العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يعنى بها، أن يعرف الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم، بل هذا بات جزءا من المعتقد. قل أن تجد كتابا في العقيدة لأهل السنة والجماعة موسعا أو مختصرا إلا وترى فيه تبويبا خاصا في العقيدة نحو الصحابة، في العقيدة نحو الصحابة والواجب تجاههم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا نقول إن الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم هو جزء من الواجب تجاه الدين نفسه. الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم هو جزء من الواجب تجاه الدين نفسه، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم هم حملة هذا الدين ونقلته للأمة، شرفهم الله سبحانه وتعالى بأن سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، شرفهم بأن رأوه وحضروا مجالسه وسمعوا أحاديثه ورأوا تعبده لله جل وعلا، ونقلوا ذلك للأمة، نقلوا سنن النبي عليه الصلاة والسلام السنية القولية والفعلية، نقلوا ما سمعوه ونقلوا ما رأوه بأمانة ووفاء، فكان لهم رضي الله عنهم وأرضاهم الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: نظر الله امرأ سمع مقالتي، فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها. فهذه الدعوة المباركة الميمونة للصحب الكرام النصيب الأوفر منها والحظ الأعظم، فهم حملة هذا الدين، وهم من بلغ هذا الدين للأمة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وعباده في إبلاغ دينه، فإن الصحابة رضي الله عنهم واسطة بين الناس وبين النبي عليه الصلاة والسلام في إبلاغ الدين. ولهذا لا يعرف أي شيء من الدين ولا سبيل إلى معرفة أي شيء من الدين إلا من طريق هذه الواسطة الصحابة. ولهذا تجد الأسانيد في الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم تنتهي إلى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل رجل في الإسناد يفتش عن حاله من حيث الثقة والضعف، العدالة وعدمها. أما الصحابي رضي الله عنه فلا يبحث عن حاله، يكفي أن يقال صحابي، يكفي أن يقال صحابي، لا ينظر في ما ينظر في غيرهم، هل هو ثقة هل هو عدل، لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون، مثل ما عبر الشيخ في تمام جوابه قال عدول مرضيون، الصحابة كلهم عدول، عدلهم رب العالمين وعدلهم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تجد في كتب الجرح والتعديل إطلاقا كلام عن الصحابة، لأن الصحابي يكفي أن يقال صحابي. وهذا أمر شرفهم الله سبحانه وتعالى به وأكرمهم به. فالحاصل الصحابة هم نقلة هذا الدين، نقلة هذا الدين للأمة، ولسان حالهم، لسان حالهم رضي الله عنهم أنهم يقولون هذا ما سمعناه ورأيناه من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله أديناها لكم كما سمعنا وكما رأينا. فبلغوا، بلغوا وكانوا أمناء ونصحاء وصادقون وعدول وثقات رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا غرو إذن أن يكون الواجب تجاه الصحابة هو جزء من الواجب تجاه الدين، كيف لا وهم حملة الدين ونقلته للأمة. ليس في من جاء بعدهم أحد له سبيل في معرفة شيء من دين الله إلا ويكون الصحابة واسطة في هذه المعرفة، واسطة في هذه المعرفة، فهم حملة هذا الدين. فالواجب نحوهم جزء من الواجب نحو الدين. ولهذا أيضا في المقابل الطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في الدين نفسه، الطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في الدين نفسه، والقدح فيهم قدح في الدين، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، الطعن في الناقل طعن في المنقول. ولهذا من حملوا لواء الطعن في الصحابة هم في الحقيقة أهل طعن في الدين نفسه، مثل ما بين الإمام الجليل أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، قال إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن الرسول حق والقرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، الصحابة هم الذين أدوا إلينا ذلك، هم الذين بلغوا الأمة القرآن والسنة وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام كلها جاءت من طريق الصحابة. قال وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، قال فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة. فالطعن في الصحابة رضي الله عنهم هو حقيقة طعن في الدين، وأي وثوق بدين حملته مطعون فيهم. وهذا يدرك به المرء أن مذهب السبابة للصحابة هو من أخبث المذاهب وأفسدها وأشنعها، مذهب ينطوي على القدح في الدين نفسه. وسبحان الله، لما كان هؤلاء السبابة حملوا هذه الراية، راية الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، أصبحوا في بعد كبير عن الدين. أما عبادتهم فعبادة قبور وتعلق بالأضرحة وغلو في الأئمة، ناهيك عن العقائد الكثيرة الفاسدة التي ليست هي من دين الله. وهذا الفساد جزء من الانفصام الذي حصل لهم بالبعد التام عن دين الله سبحانه وتعالى، من شؤم الطعن في الصحابة والوقيعة فيهم ولعنهم وشتمهم إلى غير ذلك مما يحمله أهل هذا المذهب الخبيث الذي هو من أفسد المذاهب وأشرها على أهله. وما يكون منهم من سب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يضر الصحابة بشيء، لا يضر الصحابة رضي الله عنهم بشيء، بل يضر الساب، ولا تعدو مضرته الساب نفسه. ولما نقل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أن نفرا يتناولون بعض الصحابة منهم أبو بكر وعمر، قالت رضي الله عنها كلمة عظيمة، قالت إن الله عز وجل لما قطع عنهم العمل، لما قطع عنهم العمل يعني عن الصحابة بالموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قالت لما قطع الله عنهم العمل ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر. يوضح ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أو أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. وهؤلاء السبابة لم يسبوا أحد المسلمين، بل سبوا أفضل هذه الأمة وخيرها، بل سبوا أفضل الأمم بعد أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا الطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في الدين نفسه، طعن في الدين نفسه. والواجب تجاه الصحابة، الواجب تجاه الصحابة هو جزء من الواجب تجاه دين الله سبحانه وتعالى، جزء من الواجب تجاه دين الله جل وعلا، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم من نقلوا هذا الدين للأمة وبلغوه تاما وافيا كما سمعوه وكما رأوه من أفعال النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن هؤلاء الصحابة الذي زكاهم وعدلهم هو رب العالمين، هو رب العالمين، وأنزل في تزكيتهم وحيا يتلى وآيات تقرأ في قرآن في القرآن الكريم، آيات تتلى في القرآن الكريم في الثناء على الصحابة وذكر رضاه سبحانه وتعالى عنهم ورضاهم عنه. وهذا في آيات كثيرة جدا في كتاب الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يخبر الله فيها برضاه عن الصحابة، برضاه عن الصحابة ورضاهم عنه. وهذه المنزلة، منزلة الرضوان، فاز الصحابة رضي الله عنهم منها بالدرجة العليا، بل إن أعلى الناس درجة في كل الأمم في نيل الرضوان، رضوان الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء، الصحابة رضي الله عنهم أعلى الناس درجة في ذلك. وسبحان الله، لما كان حظ الصحابة من هذا الرضوان عظيما ومكانته علية ورفيعة جدا، جعل الله سبحانه وتعالى الدعاء لهم بالرضا، الدعاء لهم بالرضا قرينا لأسمائهم إلى يوم القيامة. لا يكاد يذكر صحابي على مر الأيام والسنون والأعوام إلا ويقرن باسمه رضي الله عنه. وإذا كانوا اثنين رضي الله عنهما، وإذا كانوا جمع رضي الله عنهم. هذا الدعاء الذي قيض الله ألسنة الأمة على مر القنون تدعو به للصحابة، فتح الله على الأمة، هذا الفتح العظيم في الدعاء للصحابة بالرضوان رضي الله عنهم، هذا من الدلائل على علو شأنهم في نيل الرضوان، رضوان الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا ينبغي أن نعتقد أن الصحابة هم خير الناس في كل الأمم بعد الأنبياء، هم خير الناس في كل الأمم بعد الأنبياء، كما قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم خير الأمم. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم خير الأمم بعد خير الأمم في خير أمم الأنبياء، إذا كانوا خير أمم الأنبياء، فإن خير الصحابة وأفضلهم أبو بكر وعمر هما أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم، هما أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم، أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم أبو بكر وعمر. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة في الأولين والآخرين عدا النبيين، أي أن درجتهم تلي الأنبياء، فهم أفضل الناس في كل الأمم. فهذا جزء يجب اعتقاده والإيمان به تجاه الصحابة، هذا أمر يجب اعتقاده تجاه الصحابة رضي الله عنهم، اعتقاد خيريتهم وفضلهم وعدالتهم ومكانتهم العلية في دين الله سبحانه وتعالى ونصرتهم للدين وتعزيرهم للرسول وتوقيره، تعزروه وتوقروه، والتعزير النصرة والتوقير الاحترام، قاموا بذلك أتم قيام رضي الله عنهم. وسبحان الله، الله عز وجل قد زكى الصحابة وأثنى عليهم الثناء العظيم قبل أن يخلقوا في كتب قبل القرآن، أنزل في ذلك وحيا على الأنبياء الذين قبل محمد عليه الصلاة والسلام، أنزل في الكتب السابقة ثناء حسنا على الصحابة قبل أن يوجد الصحابة. اقرأ دليل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا ثناء عليهم قبل أن يوجدوا، قبل أن يخلقوا، قبل أن يمشوا على الأرض، أثنى الله عليهم في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل. أما الثناء عليهم في القرآن فآيات كثيرة تثني على الصحابة وتذكر فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم العلية. هذا كله مما يبين أن الواجب تجاه الصحابة رضي الله عنهم واجب كبير جدا وعظيم، لهم حق على كل فرد من أفراد الأمة، لهم حق على كل فرد من أفراد الأمة من المحبة والتوقير والاحترام ومعرفة أقدار الصحابة والثناء عليهم وذكرهم بالجميل وذكر فضائلهم ومآثرهم وجعلهم قدوة. جعلهم قدوة، ينظر إلى سيرهم وأخبارهم ليأتسي. انظر الضياع الذي في شباب أو في كثير من شباب الأمة لما أصبحت قراءتهم في سيرة التائهين والتافهين والضائعين، كيف تبدلت أخلاقهم. والله لو كانت قراءتهم في سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الصحابة لكانت الحال غير الحال، والأعمال غير الأعمال، والأخلاق غير الأخلاق. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. نعم، عندما يقرأ الإنسان أخبار هؤلاء وسيرهم وجهدهم وجهادهم وأعمالهم ومآثرهم يرى أمرا مجيدا وأعمالا جليلة وصفات نبيلة. فالحاصل أن حق الصحابة على الأمة رضي الله عنهم حق عظيم، والواجب لهم واجب كبير جدا. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا خلاصة دقيقة ومفيدة ونافعة للغاية في جواب هذا السؤال: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أولا في الجواب: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه. من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه، لأنهم مضافون إليه، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضافون إليه، شرفهم الله بهذه الصحبة، شرفهم الله أن كان وصفهم عبر التاريخ كله صحابي، الصحابة الأصحاب مضافون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذه الصحبة لمن؟ أصحاب من؟ هذه الصحبة لمن؟ أصحاب من؟ هم أصحاب خير خلق الله وأفضلهم عند الله، سيد ولد آدم، قدوة الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. شرفهم الله بأن كانوا أصحابه، هذا شرف عظيم، هذا شرف عظيم، هذه منقبة جليلة. يكفيهم شرفا أن كانوا مشرفين بهذه الصحبة، وأن كان وصفهم هذا الوصف صحابي، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحابي أو صحابة أو صحابي، هذا شرف، شرف لا يبحث بعده في الأمور أخرى مثل ما تقدم. صحابي هذا شرف يدل على فضل، على عدالة، على حسن عمل، على أمانة، قل ما شئت من المعاني التي شرفهم الله سبحانه وتعالى بها على إثر هذا الشرف الذي هو الصحبة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا فمن تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه. ولهذا تجد في كثير من كتب العقيدة بعد ما يذكر فيها حقوق النبي عليه الصلاة والسلام وتستكمل يذكر بعدها حقوق الصحابة، لأن حق الصحابة من حقه لأنهم أصحابه، من أحبهم أحبه ومن أبغضهم أبغضه. فحبهم من حبه عليه الصلاة والسلام، حبهم إيمان كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وبغضهم نفاق. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، بغض الأنصار. فحب الصحابة من آيات الإيمان وعلاماته، وهذا أيضا يوضح ما سبق أن الواجب نحو الصحابة جزء من الواجب نحو الدين نفسه، فحبهم إيمان، جزء من الإيمان أن تحب الصحابة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالصحابة لهم من هذا المقام الأعلى والمنزلة الأرفع رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، بحسب مراتبهم من الفضل. الصحابة ليسوا على درجة واحدة في الفضل، بل بعضهم أفضل من بعض، بعضهم أفضل من بعض. فمثلا من شهدوا بدرا خير ممن جاء بعدهم، ومن شهد بيعة الرضوان أيضا خيرا ممن حصلت الصحبة له بعد ذلك. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كلهم على خير عظيم، كلهم صحابة، كلهم لهم مكانتهم وفضلهم، لكن لا يستوي أهل السبق. ولهذا يقول الشيخ: بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، بحسب مراتبهم من الفضل والسبق. وأفضل الصحابة عموما العشرة، وأفضل العشرة الأربعة، وأفضل الأربعة أبو بكر هو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبحسب مراتبهم، بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، الاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، سواء من الفضائل العامة التي تشمل الصحابة عموما رضي الله عنهم وأرضاهم، أو فضائل كل صحابي على وجه الخصوص. وهذه لها باب واسع في دواوين العلم، بل أفردت فيها كتب ومجلدات في عد مناقب الصحابة عموما وإجمالا وتفصيلا. قال: والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة. فاقوا فيها جميع الأمة، بل جميع الأمم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فاقوا فيها جميع الأمم رضي الله عنهم وأرضاهم، أعطاهم الله من الخصال والصفات والأعمال التي من الله سبحانه وتعالى عليهم بها أن فاقوا جميع الأمة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفاقوا جميع الأمم. ولهذا كما قدمت، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اللذان هما خير هذه الأمة، هم خير الناس في كل الأمم بعد النبيين، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تدين الله بحبهم، أي أن تعتبر حبهم جزء من الدين، أن تعتبر حبهم جزء من الدين، ومما تتقرب به إلى الله، مما تتقرب به إلى الله وترجو به عظيم ثوابه، أن تتقرب إلى الله بحب الصحابة، لأن حبهم دين، لأن حبهم دين. ومعنى حبهم دين أي هذا باب من أبواب الأجور العظيمة. والصحابي في حديث أنس الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم يعني في أعمالهم وفضائلهم وخصالهم، قال أنت مع من أحببت. فحب الصحابة رضي الله عنهم، حب الصحابة رضي الله عنهم باب من أبواب علو الدرجات عند الله. وأيضا خذوا فائدة أخرى، دعاؤك للصحابة رضي الله عنهم بالرضوان المتكرر عند ذكر كل صحابي تقول رضي الله عنه، وإذا كنت موفقا في مجالس الحديث وفقك الله في الجلوس وتسمع سماعا متكررا عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه، هذا إذا فتح الله سبحانه وتعالى على عبده بالإكثار من الترضي على الصحابة فهو أيضا باب من أبواب نيل الرضوان الذي أنت تنال به رضوان الله سبحانه وتعالى. وكن على ذكر من قول نبينا صلى الله عليه وسلم في قول الملك ولك بمثل ذلك، ولك بمثل ذلك، هذا باب من أبواب نيل رضا الله سبحانه وتعالى. فتدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، نشر فضائلهم سبحان الله، الأمة تحتاج فعلا إلى أن تنشر بينهم فضائل الصحابة، الأمة تحتاج إلى أن ينشر بينهم فضائل الصحابة رضي الله عنهم، لأن الضياع الذي في الأمة منشأه عدم المعرفة بفضائل ذوي الفضل من الصحابة ومن هم أعلى أيضا منهم وهم الأنبياء. ولهذا يحتاج فعلا الناشئ أن يعرفوا بالصحابة، يحتاج في المدارس ودور التعليم وحلق العلم، يحتاج الناس إلى أن يعرفوا بالصحابة وفضائلهم. ولهذا جزء من الدين مثل ما عبر الشيخ نشر فضائلهم. ماذا يحدث عندما تنشر الفضائل؟ ماذا يحدث عندما تنشر فضائل الصحابة في الأمة؟ إذا نشرت الفضائل تحرك الحب لهم، وإذا تحرك الحب تولد منه الاتباع وجاءت أبواب الخير، تفتحت أبواب وسبله. فنشر فضائلهم رضي الله عنهم هذا جزء من الأمور التي ينبغي أن يسعى لنشرها، وهو جزء من دين الله سبحانه وتعالى. أيضا ثمة أمر وهو يعتبر خلاصة مهمة في الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم، وهما أمران فيهما جمع لعموم ما يجب لهم رضي الله عنهم، جمعهما الله سبحانه وتعالى في آية من القرآن بعد أن أثنى على المهاجرين ثم أثنى على الأنصار في سورة الحجرات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى الله أولا على المهاجرين، ثم أثنى سبحانه وتعالى على الأنصار، ثم ذكر من بعدهم كيف أمره وحاله. قال والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فجمع في هذه الآية أمران عظيمان يرجع إليهما عموم الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم. الأول يتعلق بالقلب وهو سلامة القلب تجاه الصحابة، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الأمر الأول، أن يكون القلب سليما ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغائن ولا غير ذلك، ليس فيه إلا المحبة والتوقير والاحترام والمعرفة بقدرهم وفضلهم ومكانتهم الرفيعة ومنزلتهم العلية. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الأمر الثاني يتعلق باللسان، الأمر الثاني يتعلق باللسان، وهو أن لا يكون في اللسان أي وقيعة أو طعن أو نحو ذلك، بل ليس فيه إلا الثناء والدعاء، كما قال الله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ليس في اللسان إلا الثناء والدعاء، وليس في القلب إلا المحبة والاحترام. هذا حاصل ما يجب تجاه الصحابة رضي الله عنهم بعد أن ذكر ثناءه سبحانه وتعالى على المهاجرين ثم ثناءه على الأنصار، ذكر من بعدهم بهذا الوصف. ولهذا أحد السلف أظنه مالك رحمه الله تعالى سمع أو ذكر له رجل يقع في بعض الصحابة، فقال له: هل أنت ممن قال الله فيهم للفقراء المهاجرين إلى تمام الآية؟ قال: لا. قال: هل أنت ممن قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى تمام الآية؟ قال: لا. قال: إذن أنت لست ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه الآية فيها خلاصة الواجب تجاه الصحابة، وهما أمران: أمر إلى القلب أن يكون سليما، وأمر إلى اللسان أن يكون نظيفا. القلب ليس فيه إلا المحبة والاحترام، واللسان ليس فيه إلا الثناء والدعاء. قال رحمه الله تعالى: وتمسك عما شجر بينهم، وتمسك عما شجر بينهم. تمسك أي تكف لسانك وقلمك عما شجر بين الصحابة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أحد السلف ولعل عمر بن عبد العزيز سئل عما شجر بين الصحابة أو عن بعض ما شجر بين الصحابة، قال: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا، فلنطهر منها ألسنتنا. ولهذا من الأصول العظيمة، من الأصول العظيمة المهمة، أن يكف المرء عما شجر بين الصحابة، لا ينصب نفسه حكما. ثم هذا الذي شجر بين الصحابة ما صح منه، هم فيه مجتهدون لا يخرجون عما جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. ولهذا الأصل هو الإمساك، الأصل في هذا الباب هو الإمساك عما شجر بين الصحابة، لا ينصب الإنسان نفسه حكما. وفي هذا المقام أنا أضرب مثالا: لو أنه حصل خلاف مثلا في القرن العاشر، في القرن العاشر بين طوائف من الناس، وجاء واحد في هذا الزمان وجلس يبحث ويقرأ، قالوا له: وش تفعل؟ قال: أحكم بينهم. قال: أحكم بينهم وأبين من المحق ومن يسفه الناس. انتهوا وأفضوا إلى ما قدموا: أمة قد خلت. كيف يأتي ليس لأحد الناس إلى خير الأمة وينصب نفسه حكما. وبعض هؤلاء تجده حتى رقيق في دينه، رقيق في دينه وفي عبادته وينصب نفسه حكما بين الصحابة. حتى الآن في زماننا يتجرأ يعني كثير من السفهاء في الكلام على الصحابة، وخير له من ذلك أن يتوضأ ويصلي الفجر مع الجماعة، تجد ما يصلي مع الجماعة مخل بالدين، ويأتي حتى بعضهم في الإعلام وفي ويتكلم عن الصحابة. يا أخي اتركهم وتوضأ وصلي، اعبد ربك، أدي فرضك. لو لو لو نظرت إلى عملك بإنصاف لوجدتك مفرط ومضيع. حاسب نفسك، كن حكما لنفسك كما قال عمر رضي الله، حاسبوا أنفسكم. يقحم نفسه في أمور عالية وعظيمة. فالأصل في هذا الباب الإمساك، مثل ما قال تمسك عما شجر بينه. ليس من شأن المسلم الذي أصابوا فيه مأجورون أجران للإصابة، والذي للاجتهاد والإصابة، والذي أخطأوا فيه مأجورون للاجتهاد ومغفور لهم عدم الإصابة، لأن عن حرص واجتهاد في تحري الحق. فما شأن هذا الذي يأتي بعدهم ينصب نفسه حكما بينهم فيمسك عما شجر بينهم. والبلية في هذا الباب الذي هو شجر بين الصحابة، كثير مما يذكر في كتب التاريخ غير صحيح، أسانيده واهية، ويذكرون أمور وأخبار، ثم يأتي بعض المتأخرين يقول فلان من الصحابة فعل كذا وفلان فعل كذا، وما ثبت أصلا، مثل ما قال ابن تيمية وغير، كثير منه مكذوب مفترى على الصحابة رضي الله عنه. والذي صح قليل، وهذا القليل الذي صح هم فيه مجتهدون، بين مجتهد مصيب فله أجران، ومجتهد مخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور، وذنبه مغفور. فالأصل هو الإمساك عما شجر بين الصحابة. يستثنى من ذلك حالة واحدة ذكرها العلماء، إذا خاض فيهم أهل الباطل بالباطل يجب على أهل الحق أن يخوضوا فيهم بالحق دفاعا عن الصحابة وانتصارا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل ما فعل ابن تيمية في كتابه العظيم الفريد منهاج السنة، دافع فيه دفاعا عظيما عن الصحابة، حتى إن من جاء بعده عيال عليه في الدفاع عن الصحابة، وكل من كتب في الغالب بعده في الدفاع عن الصحابة يرجع إلى هذا الكتاب ويجد فيه ما يشفي ويكفي رحمه الله وجزاه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. فإذا خاض فيهم أهل الضلال بالباطل لزم أهل الحق أن يخوضوا دفاعا عن الصحابة، أما ابتداء ليس المرء أن يخوض فيما شجر بين، نمسك هذا الأصل عما شجر بين الصحابة، ننظر في الفضائل والمناقب والآثار والأخبار ونستفيد ونأتسي بهم، ونكف ألسنتنا ونكف أنفسنا عن الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونعتقد يقول الشيخ أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، أولى الأمة بكل خصلة حميدة. إذا أردت شاهدا عظيما على ذلك انظر للخصال الحميدة، انظر للخصال الحميدة التي في الأمة في من جاء بعد الصحابة، فإن كل خصلة فيهم ينال الصحابة منها أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. فالخصال الحميدة التي في الأمة لكل صحابي نصيب منها بحسب ما روى للأمة من الأحاديث. هذه الأحاديث التي تروى عن الصحابة يتبع ما فيها وتمتثل ويتعبد لله سبحانه وتعالى بها، كل صحابي له أجره في أعمال الأمة، فنعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، لأنهم قدوة الأمة في كل خصلة حميدة، ونقلت للأمة كل الخصال الحميدة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأسبقهم إلى كل خير. ويكفي شاهدا قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهم السباقون لكل خير رضي الله عنهم، وحظ الإنسان قربا من الخير بحسب حظه من الاتباع للصحابة والسير على منهاجهم رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان. فكلما عظم الاتباع للصحابة بإحسان عظم حظ المرء من الخير وعظمت مكانته فيه. وأبعدهم من كل شر رضي الله عنهم وأرضاهم، عافاهم الله وسلمهم وحماهم، وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون، وأنهم جميعهم عدول وأنهم جميعهم عدول مرضيون رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا التعديل وأنهم مرضيون هذا دل عليه كتاب الله كما قدمت، وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذه خلاصة عظيمة ونافعة ذكرها الشيخ، وأيضا نبه هذا التنبيه العظيم فيما يتعلق بالواجب نحو الصحابة، وأن الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم من أهم المهمات، وأن الواجب نحو الصحابة من أهم المهمات التي ينبغي أن يعتني بها كل مسلم. وأجاب عن هذا السؤال بهذه الإجابة المختصرة، ولي رسالة مطبوعة أصلها محاضرة في مسجد قباء عنوانها: واجبنا نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها شيء من التفاصيل حول هذا المعنى الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عمر الله قلوبنا بمحبتهم، ووفقنا لحسن اتباعهم والسير على منهاجهم و لزوم نهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في جنات النعيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. رضي الله عن الصحابة وأرضاهم، و وفقنا أجمعين لكل خير، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل نجزم بأن الصحابة كلهم في الجنة أخذا من قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى؟ الصحابة كلهم موعودون بهذا وعد الله سبحانه وتعالى. ذكر الصحب الذين قبل الفتح، وقيل الفتح هو فتح مكة، وقيل صلح الحديبية، من نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1000. نزلت في شأنهم هذه الآية العظيمة إخبارا برضوان الله سبحانه وتعالى عليهم. فالله جل وعلا يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، كلهم وعدهم الله سبحانه وتعالى بالجنة. لكن من الصحابة من عينه النبي عليه الصلاة والسلام بالاسم سماه، ومنهم العشرة الذين جمعهم في مجلس واحد فبشرهم، جمع تبشيرهم في الجنة في مجلس واحد، ولهذا عرفوا بالعشرة المبشرين في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن عوف: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة. فجمعهم في مجلس واحد، ولهذا يقال عنهم العشرة المبشرين بالجنة. لا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبشر غيرهم بها، بشر عددا مثل عكاشة وعدد من الصحابة بشرهم عليه الصلاة والسلام بالجنة، لكن هؤلاء جمعهم في مجلس واحد تبشيرا لهم بالجنة، أو في حديث واحد تبشيرا لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. يقول بارك الله فيكم: هل يجوز قول رضي الله عنه لغير الصحابي؟ الدعاء بالرضا للصحابة ولغير الصحابة مثل ما جاء في الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. فإذا قيل لشخص رضي الله عنك أو أسأل الله أن يرضى عنك وأن يغفر لك، ما في بأس بهذه الدعوة، لكن عند ذكره أو النقل عنه، الأصل عند أهل العلم أن يقصر ذلك على الصحابة تمييزا لهم، وحتى لا يشتبه من بعدهم بهم. ولهذا إذا ذكر الصحابة يقال رضي الله عنهم، وإذا ذكر التابعي أو من اتبعهم يقال رحمه الله. وهذا في دواوين العلم مضى عليه أهل العلم، إذا ذكر الصحابة يقال رضي الله عنه. ولهذا أحيانا يذكر الرجل من غير الصحابة يقول القائل رضي الله عنه، فيسأل يقول هذا من الصحابة، لأنه عرف أن هذا أمر خاص بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما من حيث عموم الدعاء بالرضا، فالمسلم يدعو الله أن يرضى عنه وأن يرضى عن إخوانه المسلمين. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هل يفهم منه جميع القرون الماضية من وقته صلى الله عليه وسلم؟ هل يفهم من جميع القرون الماضية قبل وقته صلى الله عليه وسلم أو القرون التي سأتي بعده؟ هذا المعنى الذي يسأل عنه السائل واضح في الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الأمم، والصحابة رضي الله عنهم هم خير أمة محمد كما في هذا الحديث: خير الناس قرني أي الصحابة، ثم الذين يلونهم أي التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، وهكذا. نعم. يقول: على القول بأن الخضر ليس بنبي، فهل يكون أبو بكر وعمر أفضل كذلك من الخضر ومن لقمان؟ من ثبتت نبوته والخضر في خلاف بين أهل العلم، وجمع من أهل العلم يرون نبوته واستنبطون ذلك استنباطا من بعض النصوص ولا سيما الآيات في سورة الكهف. فجمع من أهل العلم جزم بنبوته، ومنهم من عده عبدا صالحا من عباد الله سبحانه وتعالى وأنه ليس بنبي. أما لقمان فليس بنبي وإنما هو عبد من عباد الله الصالحين. وإجمالا في ضوء ما دل عليه الدليل ومنه ما أشرت إليه أن أبا بكر رضي الله عنه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رتبتهما في كل الأمم تلي رتبة النبيين رتبتهما في كل الأمم تلي رتبة النبيين. وهذا واضح في حديث الترمذي وغيره وقد صح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. نعم. هل يجوز التوسل إلى الله بحب الصحابة؟ نعم، هذا مما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به، لأن حب الصحابة من عملك الصالح، من عملك الصالح الذي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. فإذا قام في قلب المرء حبا عظيما للصحابة وجعله من جملة وسائله إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم من يتوسل إليك بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام وحبي لصحابته الكرام رضي الله عنهم، فهذا من الوسائل الصحيحة، هذا توسل إلى الله بالعمل الصالح، وهذا من التوسل المشروع، لأن التوسل المشروع توسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا، أو توسل إلى الله بأعمالك الصالحة فتجعلها بين يدي دعائك وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى في قبول الدعاء. فالحاصل أن قول القائل في دعاء اللهم من يتوسل إليك بحب الصحابة هذا صحيح، لكن إن قال اللهم من يتوسل إليك بمكانة الصحابة أو بمنزلة الصحابة أو بفضل الصحابة، هذا من التوسلات المحدثة، توسل محدث مثل التوسل بالجاه والمنزلة والمكانة، سواء فيما يتعلق بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أو عموم الأنبياء أو الصحابة، هذا يعد من التوسلات المحدثة. نعم. هل يجوز قراءة الكتب التي ذكرت ما حصل بين الصحابة من الفتن أو استماع الأشرطة؟ لا، ليس للمرء أن يدخل في ذلك إلا من آتاه الله سبحانه وتعالى علما واحتاج المقام للذب عن الصحابة، وكذلك طلاب العلم حسب التدرج في العلم ومنازله في تلقيهم عن الشيوخ، يأتي في مرحلة تعرض عليهم بعض الأشياء حتى يكون عندهم سلاح في الدفاع، حتى يكون عندهم سلاح في الدفاع والذب عن الصحابة رضي الله عنهم، فإذا قيل كذا جوابه كذا، وهذه تأتي مرحلة متقدمة في العلم، لكن يبدأ الإنسان بالفضائل والمناقب والمآثر، مآثر الصحابة رضي الله عنهم، ويجاهد نفسه على التأسي بهم. أما الأشرطة التي شغلت أو الكتب التي شغلت بالخوض فيما شجر بين الصحابة فكثير منها تشوش على القلوب وتدخل في النفوس أشياء ما تليق تجاه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا تجرى بعضهم على النيل والوقيعة في بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فسماع ذلك يولد في النفوس سيئا. ولهذا بعض العوام الجهال يقول أنا في نفسي شيء على معاوية، سمع بعض من يتحدثون في الأشرطة ويأتون بأشياء فتشوشت نفسه تجاه هذا الصحابي الجليل. معاوية صحابي جليل له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة رضي الله عنه، كاتب الوحي والذي يقرأ في الفضائل يجد فضائل عظيمة ومآثر ومناقب لهذه الصحابة لا يعرفها هؤلاء، أو يعرفونها ويدفنونها لما قام في قلوبهم من مرض ونفوس رديئة تجاه أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. على ذلك المناظرات التي توضع في القنوات الفضائية بين سني وآخر في مسألة الصحابة، هذه المناظرات أثرت على عدد من أهل السنة، ولهذا بعض أهل العلم يرى منع هذه، أثرت على بعض أهل السنة وسمعوا بعض الشبهات واستقرت في نفوسهم وأمرضتهم. قد يحصل في المقابل بعض الفوائد، لكن حفظ